القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الصمد الزناتي، فليتفضل مشكورا. Thank you. Thank you. طلقتموهن من قبل السعيد عبد الصمد الزيادي، وما زلنا ايها الاخوه المؤمنون